المصنف رحمه الله فصل. التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة. هذا التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، تقول كلفته أي ألزمته ما فيه مشقة، هذا لغة. وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع، إلزام مقتضى خطاب الشرع. مقتضى خطاب الشرع ما هو؟ الأحكام التكليفية، الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والحرمة، هذه مقتضيات خطاب الشرع، فالالتزام بها تكليف. واعلم أن الحكم الشرعي له ثلاثة أركان: حاكم، ومحكوم عليه، ومحكوم به. الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، والمحكوم به هو فعل المكلف المأمور بالإتيان به، والمحكوم عليه هو المكلف نفسه. واضح؟ إذن في كل فعل، في كل حكم شرعي هناك حاكم هو الله سبحانه وتعالى، وهناك محكوم به حكم نفسه، يعني المراد فعله هو الفعل، الصلاة، الصيام، الزكاة إلى آخره. وسيأتينا هل الترك محكوم به ولا لا. المحكوم عليه هو المكلف اللي هو الإنسان الذي خلقه الله عز وجل، ويدخل في ذلك أي شروط التكليف وموانعه كما سيأتينا. بدأ بقوله، بدأ بالمحكوم به، قال والمحكوم به فعل بشرط إمكانه، يعني المحكوم به يعني كل، لو تطالع الأحكام كلها تجدها أفعال ذكر، سواء فعل قلب أو فعل لسان أو فعل جوارح. قال بشرط إمكانه، فندخل في مسألة التكليف بالمحال هل يجوز أم لا. نقول المسألة فيها تفصيل. المحال أنواع، هناك محال لذاته الذي يسمى المحال العقلي كالجمع بين النقيضين مثلا، مثل أن يكون الإنسان ساكنا متحركا في آن واحد، أو يكون موجودا وغير موجود في آن واحد. لو كلفت بهذا تقول هذا تكليف بإيش؟ بالمحال. أقول لك قوم وقعد بنفس الوقت، شلون هذه؟ بالله مستحيل، مستحيل. ها قاعد نايم، قاعد نايم، ها اي قاعد اقوم، اي صح، السعودي يقول جالس اقوم. انزين، هذا مستحيل عقلي، وهذا طبعا ما يكلف به الا على قول سيدي. النوع الثاني المحال عاده مع تصوره عقلا، كالمشي على الماء والطيران في الهواء، هذا محال بس مو عقلي، ها، بدليل أنه صار، لكن قديما كان محال عادة. مشي على الماء شلون؟ مو محال عقلا؟ لا، ممكن سفينة يعني، أو ممكن سفينة، ممكن يعني ها جني. ممكن جني يحمله، بس متصور، ها، بس محال، هو محال مو صعب، بس الذي حكم بإحالته العادة، يعني نواميس الكون، ممكن نواميس الكون تغير مثل إحراق النار، محال عادة أن النار لا تحرق، ولكن عقلا يتصور أن لا تحرق بدليل أنه وقع. إذا شو الفرق بين المحال العقلي والمحال العادي؟ المحال العقلي لا يمكن يقع، لا يتعلق بنواميس الكون، لا يمكن يقع عقلا، لا يتصور الوقوع، مثل العدم والوجود في آن واحد، ما نقدر نقول تتغير نواميس الكون وممكن يصل هذا، لا، مو ما يصير. واضح؟ مثل إيجاد القديم مستحيل. طيب أما المحال العادي اللي هو المحال عادة، أي يعني نواميس الكون تحيله، نواميس الكون تحيله، لكن الله عز وجل قادر على تغيير نواميس الكون، فأسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام ومنع النار من إحراق إبراهيم وأحيى الموتى لعيسى إلى آخره. فهذه أمور محالة لكن ليس عقلا وإنما عاد. نعم. مكلف بإحياء الموتى طبعا مكلف لأن هذا أمر من الله. نعم، لكن احنا ما قصدنا أن ندخل هذا كدليل في مسألة التكليف بالمحال، لا، هذا بس لمثال توضيحي الفرق بين المحال عادة والمحال، بس ما نستدل به أنا أشوف أن الله كلف، لأن التكليف للأنبياء غير التكليف للبشر. يعني ما نقدر نقول والله يجوز التكليف بالمحال عادة بدليل أن الله كلف عيسى بإحياء الموتى. أنت لست نبيا. لا، ليس بالضرورة، لكن هو المقصود توضيح معنى المحال عادة شنو. وهو عموما نحن بس نوضح المعاني سيأتي للحكم. النوع الثالث من المحال، المحال يعني لا عادة ولا عقلا، وإنما محال في علم الله، محال في علم الله، وهذا يسمى محال لغيره، مثل إيمان أبي لهب. إن إيمان أبي لهب ألم يسبق في علم الله أنه لن يؤمن؟ إذن إيمانه مستحيل، محال. طيب، كذلك كل الكفار الذين سبق في علم الله عدم إيمانهم، محال أن يؤمن، بس لا لذات الإيمان وإنما لعلم الله، بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. هذه أنواع المحال الثلاثة، بعضهم يزيد أنواع أخرى اللي هو النوع الرابع، اللي هو المحال حالا لا مآلا، مثل تكليف المعدوم. الآن البشر الذين لم يولدوا بعد فهم في عالم العدم، الآن إذا ولد وبلغ ما يصير مكلف؟ مكلف بخطاب سابق. طيب، هو في حال عدمه هل هو مكلف أم لا؟ مستحيل، لكن إذا انطبقت عليه شروط التكليف سيكون مكلفا. هذه مثلا راح تأتينا، لا مو المجنون، اللي هو المعدوم، مثل المعدوم اللي ما ولد للحين. وهناك أقوال أخرى يعني في المحال، الصحيح أنها ليست من المحال وإنما من تكليف بالمشقة، مثل تكليف بالتوبة بالموت، مثلا ربط التوبة بالقتل، قتل النفس، كما الله عز وجل حكم على بني إسرائيل. طيب، الآن لنقتصر، أما بالنسبة لتكليف المعدوم هذا الأمر فيه واضح أنه حال كونه معدوما لا تكليف، وإذا صار مكلفا كله انتهى. تكليف المشقة ممكن بدليل وقوعه في على بني إسرائيل، لكن الله عز وجل رفع الآثار والأغلال عن هذه الأمة. بقي عندنا أنواع التكليف الثلاثة، تكليف عقل محال عقلا، ومحال عادة، ومحال لغيره. أما المحال لغيره فبالإجماع يصح التكليف به، واضح؟ يعني الذين سبق في علم الله عدم إيمانهم هم مكلفون بالإيمان وتكليفهم صحيح، رغم أنه محال أن يؤمنوا لأن الله علم أنه لن يؤمنوا، لكن هذا ما لا علاقة لنا بذلك. فعلم الله عز وجل شيء وتكليفه شيء آخر، مثل من سبق في علم الله أنهم لا يصلون ولن يصلوا، هل هم مكلفون بالصلاة؟ نعم، مكلف بالصلاة. طيب، إذا هذه محل إجماع فنخرجها من المسألة. الجبرية يا شيخ، هل دخلهم في الإجماع؟ لا، الجبرية يقولون نحن مجبورون اي على هذا الشيء فنحن غير مكلفين. كلها عندهم تحت هذا القسم. اي بالضبط. فبالتالي سهلات الامر عندهم، انت مجبر لا تكلف وانت غير مكلف، ما دام جبرت على هذا الشيء انت غير مكلف، اذا ما في دين، انتهى الدين، معناته الكفار كلهم معذورين. ها ما نبي لا كلمه جبريه. اي بالضبط. طيب لذلك هذا مذهب الجبريه ومذهب منه الجهميه. الجهميه اي الجيمات الثلاث، ها الجبريه والارجاء والجهميه. كيف يعني؟ يا شيخ إن كلف عندهم أن الرجل يكلف بمحال، لأنه يقع من الله لا يقع من العبد. صحيح. على هذا يكون مكلف بمحال موجود في علم الله عز وجل، أو أنه شيخ محال عقلا؟ لا، هو محال عقلا، هو محال في لغيره بالنسبة لعلم الله، يعني هو ممكن يقع منه الإيمان، السبق في علم الله أنه لن يؤمن، فهذا عندهم معذور. شيخ. على كل حال إحنا ما نبي ندش، خلنا نثبت مذهب أهل السنة ويا الله نثبته. زين. أهل السنة والجماعة مجمعون على أن المحال لغيره الذي سبق في علم الله عدم وقوعه أنه مكلف به. طيب بقي عندنا نوعان من المحال، المحال العقلي والمحال العادي. يقول هذا في المذهب الآن، هي مسألة فيها ثلاث أقوال، مسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول عدم صحة التكليف بالمحال لا عادة ولا عقلا، وهذا المذهب المعتمد عندنا في المذهب، أن المحال عادة وعقلا ليس مكلفا به، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي صحيح مسلم قال الله عز وجل نعم قد فعلت. طيب القول الثاني وهو قول الأشاعرة، وهو صحة التكليف بالمحال العقلي والعادي، هذا القول الثاني. فالأشاعرة يرون جواز التكليف بالمحال سواء كان عقلا أو عادة، واستدلوا بماذا؟ استدلوا بنفس دليل أهل السنة، ولكن قالوا كون القرآن الله عز وجل في القرآن جعل المسلمين يدعون بعدم التكليف بالمحال دل على أنه ممكن أن يقع. لاحظت كيف؟ هذه كلها يحملونها على المشقة والرخص وإلى آخره. وترى بالمناسبة القول الثاني عند الأشاعرة يقول خلافهم في جوازه وعدمه، لكن اختلفوا هل وقع ولا ما وقع، هذه قضية أخرى. وأغلبهم قال يجوز بس ما وقع. لاحظ. فهنا فمذهب الحنابلة قالوا لا يجوز تكليف المحال، الأشاعرة قالوا لا يجوز بس ما وقع. قول الثالث وهو رواية في المذهب، أن الذي لا يصح التكليف به هو المحال العقلي، أما المحال العادي فيجوز التكليف به. كل هذا الكلام في هذا السطر. يقول والمحكوم به فعل بشرط إمكانه، فيصح بمحال لغيره كتكليف أبي لهب بالإيمان مع سبق علم الله أنه غير مؤمن. قال لا لذاته وعادة، هذا المذهب القول الأول، لذاته ما يصح ولا عادة ما يصح. قال إلا عقلا في وجه، هذا القول الثالث اللي هو الرواية الأخرى في المذهب، اللي هو ما يصح التكليف بالعقلي لكن يصح التكليف إيش؟ بالعادي، وذكره وجها في المذهب. واضح مسألة التكليف بالمحال؟ طيب. نعم. لا ليس لفظيا، لأن الشاعر ما شايف الشيخ ينظر إليه راح يفهم أن يعني أن هذا أكمل شيء بالنسبة لله عز وجل، لأن إذا كان الله عز وجل يقدر أو يقدر ورزق على كل شيء قدير، نعم. إذا الله عز وجل ترك هذا التكليف رحمة منه بعباده شيء هذا أكمل، هذا استخدام العقل في كلام مجرد شرعي. لا هو ليس خلاف اللفظية، هم الخلاف حقيقي هو أول شيء الأشاعرة بعضهم قال يصح ووقع هذا الشيء، فهذا هنا واضح أن الحقيقي. الأمر الثاني حتى على من قال لم يقع وهم جوزوا التكليف بالمحال، وعند نحن لم نجوزه أصلا، هم مستندهم شنو؟ مستندهم أنه لولا لو لم يمكن وقوعه لم يدعى بتركه، لو كان لا يمكن وقوعه لما احتجنا أصلا أن ندعو الله بأن لا يقع، واضح دليلهم. أما الحنابلة ومن قال برأيهم فهم لا، قالوا لا يجوز أصلا، ونحن مستندنا شرعي، هم عقل بس نفصل نقول عقلا ممكن شرعا غير ممكن، هذا ورد ماشي. والنتيجة لا ليس لفظية، شرعا يقول لك ما يمكن يقع، هم يقول لا يمكن يقع بس لم يقع. شيخ وبنية شيخ على مثال ظلم الله للعباد، كيف يعني ظلم الله للعباد؟ كيف ظلم الله للعباد؟ سامع الآن سنة أشارة شيخ ايه ويشرح لك أحسن لا شيخ شيخ. حتى الإشكال أن هني عكس قول الشاعر شيخ يقولون الله عز وجل لا يمكن أن يظلم العباد لا يستطيع. على هذا الشيخ أهل السنة يجيبون عليهم يقولون إذا لا مدح في عدل الله، إذا كان لا يستطيع. أول شيء أهل السنة ما قالوا أن الله لا يستطيع. لا شيخ الأشاعرة. أدري الأشاعرة يقولون أن الله عز وجل قادر. إيه خلافا للمعتزلة اللي قالوا أن الله عز وجل يجب عليه فعل الأصلح، وقالوا لا ما يجب عليه. أهل السنة والجماعة ايش يقولون؟ الله قادر، لكن هو سبحانه وتعالى حرم على نفسه، فإني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. شيخ هنين مثل ما قلنا في مسألة ظلم نقول في مسألة تفريط المعاد، لأن شيخ مثل ما صار العدل مدحا لأن الله عز وجل ترك الظلم بقدرة وصار إلى العدل، صحيح. فهنا نقول شيخ صحيح، ولكن هذه المسائل احنا ما نقدر نقيس بالعقول ونقول أن والله لأن هذا فيه مدح وهذا ليس فيه مدح إذا هذا الرأي أرجح من هذا الرأي. إحنا عندنا أدلة شرعية، نقف عند الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية تقول إن الله لا يكلم بالمحال بس. ها ها أي إحنا بنوخر عنهم جزاك الله خير ما نبيها. طيب قال ولا بغير فعل، يعني ما يمكن تكليف بشيء هو في الحقيقة ليس فعلا، ما يمكن. هل هذا متصور؟ نعم غير متصور. الفعل فعل القلب واللسان والجوارح، هل في تكليف بغير فعل؟ ها لذلك هذه المسألة راح تأتينا إن شاء الله مسألة التر. قال وشرط، الآن شروط المحكوم به اللي هو الفعل. قال شرط واحد علم مكلف حقيقته، اشترط أن يكون المكلف عالما بحقيقة الفعل، فإذا خرج بذلك الجاهل بالتكليف الذي لم يعلم أنه مكلف بهذا الشيء، أو علم به لكن لم يعلم حقيقته. أنت مكلف بفعل، طيب إيش هذا الفعل؟ فإذا كنت لا تعلم حقيقة هذا الفعل لم يبين لك فأنت غير مكلف به، هذا واحد. اثنين أنه مأمور به، ما يكفي أن تعرف، الواحد يعرف الصلاة كاملة لكن لم يعرف أن الله أمر بها لا ليس مكلف. طبعا مسألة هل يعذر ولا ما يعذر مسألة أخرى، والتفصيل فيها واضح أن المسائل المشهورة في بلاد المسلمين لا يعذر على المذهب، والمسائل غير المشهورة قد يعذر، والمسائل حتى المشهورة في غير بلاد المسلمين فالمسألة تختلف باختلاف الأزمان والأحوال. قال فلا يكفي مجرده، يعني لا يكفي مجرد العلم بالفعل حتى تعلم حتى تكلف به، بل لا بد من أمرين، أن تعلم الفعل حقيقته كاملة ما هو، اثنين أن تعلم أن الله قد أمرك به، إذا علمت الأمرين صرت مكلفا به. ثم قال ومتعلقه في نهي، الآن نأتي إلى مسألة يقول لك لا يصح التكليف بغير فعل، يأتي السؤال هل يصح التكليف بالفعل بالنهي؟ الجواب نعم. طيب كيف تقولون لازم فعل؟ نقول التكليف متعلق بفعله وهو الكف، وهو الكف، والكف فعل. نعم نعم، كما قال الصحابة لما بنوا المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام معهم، إيش قالوا؟ قال لئن جلسنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، لئن جلسنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، فسموا جلوسهم عملا، فدل على أن الترك فعل وعمل. طيب هذا سلاح لغوي، كيف؟ سلاح لغوي شيخ على تسمية الفعل، نعم لغوي، نعم لغوي، ويستفاد منه أيضا في الأصول. لذلك هنا قالوا ومتعلقه في نهي كف النفس، هذا على قول أن يقول لك هل كيف تكلف بالنهي، يعني كيف أنا أكلف أني ما أفعل؟ يقول لا، أنت مكلف بفعل وهو إيش؟ الكف. وهناك قول آخر يقول أنت مكلف بفعل وليس الكف، وإنما بضد من أضداد المنهي عنه. يعني إذا نهيت عن الجلوس فأنت مكلف بإيش؟ بأحد أضداد الجلوس، إما تقوم أو تمشي أو تنام أو تطير أو تدفن نفسك بالتراب، كل ضد من ضدود الجلوس أنت مكلف بأحده. هذا قول. وذهب الأشاعرة إلى جواز التكليف بالعدل. بيجير عليه. إيه يقول لك يجوز، طبعاً هذه كلها خلافات، ترى نتيجتها واحدة تقريباً. إيه. لكنها يعني كلامية. فيقولون التكليف متعلق التكليف بالنسبة للنهي هو العدم المحض. إذن الأقوال ثلاثة في متعلق التكليف في النهي. المذهب قالوا متعلقه الكف، والقول الثاني متعلقه أحد أضداد المنهي عنه، يعني لما تنهى عن الزنا، يعني يقول لك افعل أي شيء غير الزنا، جلوس، قيام، إلى آخره، بشروط، على شروطه، على شروطه. ها؟ لا لا لا، هذا التكليف بأحد أضداد المنهي عنه. والقول الثالث قول الشاعر قالوا لا ما في، ليش أننا نتكلف نقول لا، يبقى يصح أن يتعلقوا العدل، يتعلقوا العدل، واضح؟ طيب قال ويصح به حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به، يعني يصح التكليف به حقيقة قبل حدوثه، يعني مثل المعدوم اللي قلنا قبل شوي، طفل الإنسان لم يولد بعد وفي علم الله أنه سيولد، هو داخل في جملة المكلفين حكما، الجنين في بطن أمه. قال ويصح به حقيقة قبل حدوثه، ممكن يصح قبل حدوث يكون مكلف، لكن لا تدخل عليه أمور يعني التكليف واشتراط التكليف إلا بعد كونه مكلفا فعلا. قال ولا ينقطع به، الآن التكليف، أنت الآن مكلف بالصلاة، هل يزول عنك التكليف بالبدء بالصلاة ولا بختامها؟ بإتمامها وختامها، هذا معنى قوله فلا يكفي ولا ينقطع به، يعني لا ينقطع التكليف بالشروع بالعبادة بل لا بد من إتمامه. ثم قال وبغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، يعني ويصح التكليف بإيش؟ بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، الآمر هو الله والمأمور هو العبد. إذا علم الله سبحانه وتعالى أنك لن تفعل أو أنك لن تنطبق عليك الشرط، هل هذا يعني أنك غير مكلف؟ جواب لا، بل لابد أن تعلم أنت أنك غير مكلف وأنك لا يمكن انطباق الشروط. واضح؟ مثال لو الله عز وجل علم أنك ستموت قبل الكفارة، قبل أن تكفر أو قبل القضاء، يعني واحد أفطر أياما من رمضان وعليه القضاء وفي سبق في علم الله أنك ستموت قبل نهاية رمضان ولا تتمكن من القضاء، هل هذا يزيل عنك التكليف بالقضاء؟ لا، لكن راح تعذر عند الله عز وجل. إذن متى يصح التكليف؟ يصح في غير ما علم الله والمكلف انتفاء شرط وقوعه. ثم قال: ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه لا أمر بموجود. يعني يصح التكليف بأمر معلق على اختيارك أنت، مثل خصال الكفارة الثلاثة. خصال الكفارة الثلاثة أنت مكلف بماذا؟ بأحدها، والخيار لك. مثل النذر، أنت لم تكلف بوجوبه قبل إيش؟ قبل النذر. يعني هناك أنواع من التكليف تخضع لاختيارك، إذا اخترت شيئا كلفت به. مثل أيضا لك أن تقول الشروع في الحج مثلا وفي العمرة، والشروع في العبادات عموما على رأي من أوجب إتمام العبادات والشروع إلى آخره. نعم. فصل الإمام الاختيار فيها فقط في القسم الأول. نعم. أما القسم الثاني فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام. قال: لا أمر بموجود. يعني لو أتممت الفعل وفعلته زال عنك الأمر، بمعنى دخل وقت الظهر أنت مكلف بإيش؟ صلاة الظهر. صليتها، هل لازلت مكلفا؟ زال لا. هذا معنى قوله لا أمر بموجود، يعني لا يصح الأمر بشيء قد تم وانتهى، زال عنك التكليف. نعم. شيخ، لو شخص شيخ بلغ في أثناء الوقت، شيخ هذا مسألة أخرى. لو صلى قبل بلوغه صلاته هذه إيش؟ نافلة. لو بلغ انشغلت ذمته بصلاة جديدة غير الصلاة الأولى اللي صلى، هذه كانها نافلة. لا غير داخلة، لأنه كلف تكليفا جديدا. ثم قال: وشرط في محكوم عليه. الآن شروط المكلف المحكوم عليه اللي هو منه المكلف، حتى يكون مكلفا يشترط فيه إيش؟ قال: عقل وفهم خطاب لا حصول شرط شرعي. العقل هو مناط التكليف، هذه عبارة احفظها، العقل هو مناط التكليف. ما دام في عقل إذا أنت مكلف. إن شاء الله يعني إنسان يكون في على فراش الموت لا يتحرك منه شيء، عقل موجود، إذن هو مكلف. قال: عقل، لذلك رفع القلم عن المجنون، رفع القلم عن المغمى عليه، رفع القلم عن النائم، كل هذه سبب زوال العقل. طيب الصبي، رفع القلم عن الصبي، علة ذلك عدم العقل. الجواب لماذا، أو السؤال عفوا، لماذا ربط تكليف الصبي بالبلوغ ولم يربط بالعقل؟ ليه ما قلنا إذا، لماذا لم يقل رب العالمين إذا رأيتم الصبي قد عقل فهو مكلف، ولماذا ربطه بالبلوغ؟ العقل قد لا يحصل أصلا، يعني شايف بعض الآن بعض الناس شايف قد يعمر لكن العقل لا يزال. طيب من البلوغ شايف محدد، إذا ما تم بالعلامات يتم بإكمال 15. ماشي. بعد في إجابة أخرى، لاحظ أن المصنف هنا قال يعني نعم. ألو، هلا هلا والله، أنا بالدرس الحين شوي وخلص. يا بغش. طبعا التكليف الصبي مرتبط بعقله، ولكن لأن بما أن العقل لا يمكن إدراك تمامه لأنه تراكمي، مثل الشبع، لما تأكل الآن تأكل اللقمة الأولى شبعت شيئا يسيرا، أكلت الثانية زاد الشبع زاد، لكن لا تستطيع أن تحدد في أي لحظة في أي لقمة شبعت، لأن الشبع تراكمي، كذلك العقل تراكمي، الطفل كل يوم يزيد عقله، لكن مرحلة تمام العقل غير منضبطة. لذلك أقيم البلوغ مقام تمام العقل لوجوده غالبا فيه، من باب إقامة المظنة مقام المئنة، مثل نقض الوضوء بالنوم. نقض الوضوء بالنوم هل هو لمجرد النوم ولا لخشية الحدث؟ لكن لأننا لا نستطيع ضبط الحدث في النوم جعلنا النوم بحد ذاته إيش؟ حدثا. نفس الشيء البلوغ لا علاقة له بالعقل، قد يقول الإنسان قبله يكمل عقله، قد يكمل عقله بعده. فتمام العقل بما أنه مسألة غير منضبطة لا بد لنا من علامة واضحة منضبطة لكي ننيط بها التكليف، والتكليف طبعا أمره خطير، لا يمكن أن يجعل لأهواء الناس. كان واحد يقول أنا والله الحين ما عقلت، أنا ماني مكلف، يقعد 20 سنة يرتع ويلعب ويقول أنا ماني مكلف. ها؟ وضعنا له علامة تسري عليه وعلى غيره، وهي البلوغ. لذلك لم يقل من شروطه البلوغ، لذلك قال وشرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب. لكن واحد ما فهم الخطاب فهما صحيحا، هل يعتبر مكلفا؟ لا ما يعتبر مكلفا. قال لا حصول شرط شرعي، يعني لا يشترط لكي تكلف بعبادة أن تنطبق عليك الآن شروط العبادة، يعني لا يشترط حتى تكلف بالصلاة أن تكون على وضوء الحين، أنت مكلف بالصلاة ولو لم تتلبس بشروطها. ويدخل في ذلك الإسلام، الإسلام شرط للعبادة، لكن كون الإنسان ليس مسلما لا يعني ذلك أنه غير مكلف. واضح؟ طيب قال فالكفار، شوف هذه فاء للتعقيب للتفريع، متفرع عن هذه المسألة. لا فالكفار، فالكفار مخاطبون بالفروع تفريعا على أنه لا يشترط حصول الشرط الشرعي، مخاطبون بالفروع كالإيمان. فالكفار مخاطبون بالصلاة والصيام والزكاة بفروع الشريعة على الصحيح من المذهب، وعلى هذا رأي جماهير أهل العلم، ولا دل على ذلك كثيرة منها ما سلككم في سقر وغيرها. والفائدة من هذه المسألة شنو الثمرة؟ قال كثرة عقابه في الآخرة، لأنه لو عوقب على الكفر فقط غير لما يعاقب على الكفر وترك الصلوات وترك الزكوات وإلى آخره، ستضاعف العقوبة. صحيح ليس بعد الكفر ذنب، إن الكفر من عظمه غطى على كل الذنوب، ولكن الكافر المجرم غير الكافر غير المجرم. وهذا يعني الكافر الذي قتل عقابه ليس كالكافر الذي لم يقتل، والكافر الذي حارب الإسلام ليس كالكافر الذي لم يحارب الإسلام، وهكذا. أيضا هناك فائدة أخرى، وهي إيش اللي هو بالنسبة لكثرة عقابه في الآخرة وكذا. الفائدة الأخرى مسألة المطالبة بالقضاء وعدمها، لأننا لو كانوا غير مكلفين لم ترد مسألة القضاء أصلا، فبما أنها وردت دل على أنهم مكلفون. قال وملتزمهم، ملتزم الكفار هو المعاهد والذمي، خرج بذلك الحرب. ملتزمهم أي ملتزم أحكام الملة، وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد كمسلم، اللي هو الذمي والمعاهد، يعانى المعاملة المسلم في الأحكام الوضعية دون التكليفية والمستأمن أيضا. إذا أتلف شيئا إيش؟ يضمن، وإذا أتلف له شيء ضمن له، وإذا جنى نفس الشيء، وإذا باع واشترى وأجر يعامل معاملة المسلم في كل هذه العقود. قال كمسلم، وهذه العقود من خطاب الوضع لا خطاب التكليف. نعم. العبادات يعني يضع الشرط يعني صحة الإسلام إذا كان كفر مخاطب. هو مخاطب ولكن مخاطب بالعبادة ومخاطب بشروط العبادة التي من ضمنها الإسلام، مثل الحين اللي مو على وضوء، رجل على غير وضوء، هل هو مخاطب بالصلاة؟ طيب ليش نخاطب بالصلاة ونقول له الآن ما يقدر يصلي؟ شو نقول له؟ توض ثم نفس الشيء الكافر. إيه الكافر مخاطب بالصلاة، واحد يقول شلون يخاطب بالصلاة وهو كافر وما تصح منه؟ نقول نخاطبه بالإيمان ثم نخاطبه بالصلاة، مثل اللي على غير وضوء هو مخاطب بالصلاة لكن نخاطبه بالوضوء ثم بالصلاة وهكذا. طيب وسجنها في إثلاث وجناية. نعم. كيف بدأ شيخنا المسلم قتل الكافر لا يقتل المسلم؟ لا لا لا. قتل جناية. صحيح، لا الجناية اللي هي على غير النفس. في مدون النفس. أما إذا كانت على النفس لا يختلف الحكم. طيب لعلنا نقف هنا في تكليف السكران وتكليف المكره وهذه فيها تفاصيل كثيرة نرجوها إن شاء الله إلى الدرس القادم.